Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter le mois de Ramadan à la lumière du Coran et de la Sunna. Une série de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullahu ta'ala au sein du centre d'études islamiques Dar al-Hadith al-Salafi de Dammaj au Yémen durant le mois de Sha'ban de l'année 1432 de l'Hégire. Cours numéro 8, suite du cours concernant les personnes qui sont excusées de ne pas jeûner durant le mois de Ramadan, suivi de Salat al-Tarawih, la prière nocturne durant le mois de Ramadan. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que ces cours soient profitables à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم نكمل أهل الأعذار ثم نراجع هذا الباب المهم إن شاء الله كنا انتهينا من المسافر الرابع من أهل الأعذار والمراد بأهل الأعذار أي من هو معذور شرعا من هو معذور أي لين اكسكوز شرعية أنه لا يصوم فلا كاتخيم كاتيغوري العاجز عن الصيام أي سويكا بالقدرة تقدم معنا من شروط الصيام القدرة وهذا إلى بالقدرة عاجز كالشيخ الكبير والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه هذا عاجز فالشيخ الكبير عاجز دي بيرسون إذا تان ياناج أفانسي ما يستطيع يصوم أبدا فهذا لا يصوم هذا إلى معذور لأنه إلى بالقدرة ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع أنه لا يصوم لأنه لا بالقدرة نقل الإجماع الإمام ابن المنذر والإمام ابن عبد البر والإمام النووي وكثير رحمة الله على الجميع والمراد بالعاجز قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المراد بالعاجز قال هو الذي لا يطيق الصيام مطلقا أو يطيق الصيام لكن بمشقة شديدة إما يبقى بدوتو فهذا سواضح يبقى بدوتو فهذا لا يصوم أو يبقى لكن بكل مشقة شديدة هذا لا يصوم هذا اللي عاجز اللي في حق العاجز قال فتلحقه فيلحقه الضرر انتهى من مجموع الفتاوى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار هذا لا يصوم فماذا يلزمه وهذه مسألة في هذا الباب قال مسألة هل يلزمهما الفدية أي est-ce qu'il est obligé de nourrir un pauvre pour chaque jour لأن هذا on peut pas dire il va rattraper لأن خلاص il est عاجز il est vieux أو il est malade une maladie incurable فهذا on dit pas il rattrape le jour لا هذا il est عاجز إلا يشاء الله il retrouve شيء من القوة لكن الأصل أنه il est عاجز فهذا il lui reste أنه ينوغي pour chaque jour un pauvre مسكين فالشيخ الكبير مثلا si jeune pas tout رمضان ف pour chaque jour ينوغي un pauvre ça va lui faire 30 pauvres à nourrir لكن هذا c'est pas واجب على الصحيح بعض العلماء اختلفوا في هذه المسألة والصحيح أن هذه الفدية لا تجب لكن من أراد أن يطعم لكل يوم مسكينا كما فعل بعض الصحابة مثل أنس رضي الله تعالى عنه فمستحب أما دليل كيموت أنه واجب فلا لكن الأفضل هذا عملا بفعل بعض الصحابة يسلوي كي نغي بطبو فلا شيء عليه لأنه لعاجز أصلا هو سبا واجب عليه الصيام فلا شيء عليه إلا سيفو نغيغا بو فأفضل له إلى غادي أجر أكثر فهذا العاجز كالشيخ الكبير أو العجوز أو غيرهم من بيرسون كابالا كاباسيتي فهذا لا يصوم هذا اللي معذور لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذا لا يستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أمرتكم به في حديث أبي هريرة وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم في الصحيحين. فهذا واضح. الخامس من أهل الأعذار الحامل والمرضع، أي المرأة الحاملة أو المرأة التي ترضع ولدها، هذه إن كان الحمل تخاف بسبب الصيام، يعني تخاف على الجنين، أو المرضع تخاف على ولدها، فلا تصوم تفطر ثم تقضي. قال العلامة ابن باز عليه رحمة الله الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، أرغب في حكم المريض. قال إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، نعم. أما إذا لم يشق، أحيانا بداية الحمل la femme elle est jeune, elle a cheminé le pouvoir, elle prend un bon sahour, la durée de siyam est court, هذا لا يشق عليه. ففي هذا الحال تصوم. كذلك المرضع كما نبه الشيخ قبل أيام أنها si elle prend un sahour طيب et elle arrive à faire siyam و اللبن لا ينقطع فلا بأس أن تصوم. et si elle a peur pour le janin ou la peur pour نفسها أو فهذا في حكم المريضة. elle mange, ترضع ولدها ثم après هذا dès qu'elle peut elle rattrape. قال إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر وعليهما القضاء، نعم تقضي القضاء أي الغطرب. مثلا elle a loupé elle a manqué 15 jours elle rattrape 15 jours، واضح هذا. قال وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض، نعم elle في حكم المريض elle pas في حكم العاجز لأن ça c'est une période limitée, déterminée. Elle peut allaiter son enfant 2 ans. Elle peut aller enceinte maintenant 9 mois, 8 mois. Enfin, cette période. Tout mais après, si elle a le coudra, elle rattrape. قال ماذا؟ ماذا بعد سنتين؟ السنة الأول والسنة الأخرى أسبوع. ثم بعد سنتين انقطع. نعم. المهم عند القدرة. نحن قاعد بالزاني. عند القدرة. سيال القدرة دان 10 سنة غتخاف دان 10 سنة. سيال القدرة دان 6 سنة غتخاف دان 6 سنة وهكذا. أي عند القدرة لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فديك الوسع ديك القدرة تقضي. قال أو هذا انتهى من القول المفيد في مجالس رمضان. رسالة طيبة نافعة، القول المفيد في مجالس رمضان، والله بيروي مع بعض الإخوة فيما أذكر. فهذه رسالة مفيدة، أي رسالة صغيرة الحج. إذا غابرت دي مسائل في رمضان من أقوال أهل العلم أبيك الأدلة الطيبة، فاستفدنا هذا الكلام من هذه الرسالة. هذه الرسالة جمع من العلماء. قال هذا هو القول الراجح، نعم، أنهما تفطران وتقضيان ولا فدية، يبقى فدية. هذا شيء مهم، أن بعض المسائل سي القضاء سي با الفدية. بعض الناس مثلا حامل على غفا في رمضان مثلا لا بروميير اني على ليت سون انفون elle donne le fidya مثلا elle a manqué 20 jours elle nourrit 20 pauvres. Là ليس هكذا، t'as manqué 20 jours le jour où t'as le coudra tu les rattrapes. ففي هذا المسائل سي القضاء سي با الفدية. الفدية سي عند العاجز لأن il peut plus هو في الصيام، أما أنت tu peux. الحامل أو المرضع بعد حين البغى. فالفدية سي للعاجز، celui qui peut plus، celui qui peut plus elle est مستحبة في حق العاجز. فهذا هو الصواب، وهو ترجيح الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله والإمام العثيمين رحمة الله على الجميع. كذلك قرأنا كلام شيخ ابن باز. تشق الحامل والمرضع لا تشق على نفسها elle a une rukhsa elle est minah les a'dhar si ça lui fait du mal ou ça peut faire du mal à l'enfant fa la tasoum la tasoum السادس من أهل الأعذار المجنون المجنون on avait vu في شروط الصيام العقل أي une personne qui a la raison أما المجنون il a pas les شروط pour faire الصيام المجنون celui qui a pas la raison فهذا لا يصوم هذا لا يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث علي كذلك روي عن عائشة رضي الله عنها أن القلم رفع عن ثلاث القلم رفع عن ثلاث ومنهم المجنون حتى يفيق فهذا القلم المرفوع القلم المرفوع فلا يجب عليه الصيام هذا إذا مريض مسكين فلا يلزم بالصيام قال الإمام النووي رحمه الله المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع نعم أي في حال مرضه لأنه il a pas la capacité هو il est مجنون ما يعرف ماذا يفعل il peut jeûner une heure ثم il mange فهذا لا صيام عليه لمريض قال وإذا أفاق الآن سي المسألة هذه الآن سي il est مجنون في الحال مثلا استني une personne مجنون هذا لا صيام عليه بالإجماع لكن المجنون أحيانا يغطخ بلا غيزون الله عز وجل يشفيه فهذا إذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر سواء أفاق بعد رمضان أو في ثناء في أثنائه وهذا قول الجمهور بس القول الصحيح عليكم السلام أن هذا سي il était مجنون pendant des années مثلا 4 ans il a loupé 4 رمضان il a manqué هذا 4 رمضان فسي الله عز وجل يشفي اي retrouve la raison الان سي واجب le 5e رمضان le رمضان qui va arriver واجب عليه qu'il le fait لان العذر يسولفي الجنون ذهب فهذا يصوم اما ل 4 رمضان qu'il a manqué فلا يلزم عليه القضاء لان c'était pas c'était بغير عمد c'était بغير عمد فهذا يعني لا قضاء عليه يصوم انتهى هذا قول الجمهور اس الصحيح كذلك في اثناء رمضان une personne مثلا il était possédé il était مجنون pendant les 15 premiers jours de Ramadan il a perdu la raison ثم باذن الله يشفى في نصف رمضان la moitié de Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala il le guérit fa il continue la moitié de Ramadan il rattrape pas les 15 premiers jours هذا صحيح لأنه إذا مجنون لأنه إذا مجنون إذا بغير اختياره فلا شيء عليه سبغوا صبلا مسألة الناس celui qui mange il a pas fait exprès لا شيء عليه فهذا من باب أولى لا شيء عليه فالمجنون من أهل الأعذار يعني في الحال بالإجماع si il retrouve la raison فإن rattrape pas ce qu'il a manqué هذا الخلاصة وهو قول الإمام النووي وهو الصحيح كذلك cette mas'ala une chose qui ressemble à cette mas'ala c'est as-sabi l'enfant l'enfant هو لا يصوم il n'est pas من أهل الأعذار il n'est pas لكن لا يصوم لا يصوم حتى يبلغ لكن si il صوم c'est une nafila له أما بعد البلوغ يصوم الصبي أي الولد الصغير لكن كما نادي يعود على الصيام يعود على الصيام خاصة arrivé un âge قبل البلوغ أحيانا 10 ans 11 ans 12 ans il est proche de البلوغ لكن il est pas c'est pas واجب عليه il a pas atteint le البلوغ لكن il arrive à une capacité il peut jeûner un jour deux jours فلا بس يعود un jour de temps en temps deux jours حتى الأولاد يحبون الصيام dès qu'ils sont petits ils veulent faire comme leurs parents comme kada fa يعود لا بس un jour de temps en temps لا بس حتى il prend l'habitude et c'est une nafila là c'est du hajj يوم القيامة بإذن الله il trouvera هذا الصيام السابع من أهل الأعذار après المجنون وهو الأخير الحائض والنفساء. المرأة الحائض والنفساء قال الإمام النووي رحمه الله لا يصح صوم الحائض والنفساء ولا يجب عليهما ويحرم عليهما. لا يجوز، حرام أن تصوم امرأة حائض. ألا لغجل لغجل سلسو لفغيود هذه الشهرية 5 jours par mois, 6 jours par mois, 7 jours par mois. فالمرأة تصاب بدم. Et ça dépend de la femme, قد يطول قد يقصر. هذا الحائض أي c'est un sang qui revient périodiquement في المرأة. أما النفساء فسد الدم بعد الولادة. La femme qui tombe enceinte tombe à la couche, après l'accouchement elle a une période, elle a un sang. هذا s'appelle الدم النفاس 40 jours تقريبا. Ça peut être plus, ça peut être moins بحسب المرأة. ففي هذا الحال بالإجماع لا تصوم. Et c'est haram عليها. Elle ne fait pas le siyam, elle ne fait pas le salat. قال ويحرم عليهما ويجب قضاؤه وهذا مجمع عليه. نعم مجمع عليه. Il n'y a pas de خلاف في هذا. الغضب القضاء. سألوا إلي غير مثلا une semaine de رمضان. فأبخر رمضان dès qu'elle a plus les règles تطهر تغتسل في الصلاة et elle غضب. هذا الصيام. النفاس نفس الشيء. والدليل على هذا حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الدليل في القضاء. Et ça montre qu'ils n'avaient pas de siyam. نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض والنفساء لا تصوم. لا تصوم. لكن تقضي. أما الصلاة لا. الصيام اللغة تقب. أما الصلاة معروف أن لا قضاء في الصلاة للحائض. ترفع يدك. قال مسألة إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار فهل يلزمها الإمساك؟ هذه المسألة متعلقة بالباب. بباب الحائض والنفساء. أي لا فام ال بو أريفي مثلا الظهر إي لو سون سغيت تطهر. فجو الظهر ومغرب ألا بلو لي غيب. فهل يلزمها الإمساك؟ إسكال ألف الصيام أي أبارتيغ دو الظهر جوسكو مغرب. الرابع أنه لا يلزمها. هذا اليوم إلي بارتي فلا يلزمها. تطهر لكن في الصلاة. في الصلاة إذا طهرت الظهر في الظهر هي الكوتيني الصلوات. أما الصيام لو جور دابخي الكومون الصيام لا يلزمها. قال وهو قول الجمهور لعدم وجود دليل على إيجاب الإمساك عليها. نعم. فالمرأة سي بوندون لا جورني تطهر أي لغيغل صارت فتغتسل هي في الصلاة الصيام لا يلزمها لأنها لا لوبي على موكي لا جورني هذه أو إن بارتي لا جورني هي الكومونس لا جورني دابخي هي الغتخب هذا اليوم. هذا هو القول الصحيح. مسألة ينبه عليها أن بعض النساء تأخذ حبوب لمنع العادة الشهرية أو لنعم بعض النساء certaines femmes elles prennent des pilules pour empêcher les règles. وهذا في نظر هذه الحبوب فيها ضرر فيها ضرر. حتى بعض الأطباء ils ont montré أنهم il y a un mal ولو ça lui arrête le sang مثلا لكن ça peut provoquer كذا وكذا. فالنساء لا تكلف نفسها. الله عز وجل كتب على بنات آدم هذا. فأنت تأكسكوزي. فسيت علي غيغل أو دم النفاس فتأكسكوزي ما وجدت غطخب. لا شيء عليها. أما هذه الحبوب ففيها ضرر. فالأفضل أن لا يستعمل مثل هذه الحبوب. سئل الشيخ زيد ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى عن هذا السؤال أي استعمال الحبوب أي prendre des pilules pour couper les règles. قال خير للمرأة لا تستعمل هذه الحبوب، نعم خير لها، صبح حرام، لكن الأفضل أن لا تكلف نفسها. أنت تعد الله عز وجل إتا بيرميد إتا أوتوريزي دو مانجي فمانج إغاتخاب هذا اليوم. قال وأن تدع العادة تجري في مجراها، نعم، لأن الله عز وجل إن حكمة خلق هذا الشيء وهذا الدم إسو، فالأفضل لا فما لس هكذا، لا تغير هذا الأمر، قال لس كما هو حتى إصالف تسم تصوم. قال وقد رحمها الله تبارك وتعالى بالتخفيف والتيسير، نعم الله عز وجل رحيم، رحم المرأة كالغير أنها تأكل ولا تصوم، فالمرأة تأخذ هذه الرخصة et le jour où elle a la capacité elle fait siyam et qu'elle a plus les règles. سئل كذلك الشيخ يحيى حفظه الله هذا السؤال من اتحاف الكرام، ذكر هذه المسألة في اتحاف الأنام عين فؤاد، ذكرها. أنا أش فيديخ كلام الشيخ يحيى حفظه الله إسي يعني فائدة في اتحاف المنام تقرأها. سئل الشيخ يحيى حفظه الله تعالى في اتحاف الكرام، قال سئل هل للمرأة أن تقطع العادة بحبوب منع العادة في رمضان؟ Est-ce que la femme elle peut prendre des médicaments, des pilules pour couper al-ada, le cycle des règles? Maintenant, elle sait que les règles, elle va avoir les règles pendant Ramadan pendant 7 jours, enfin elle prend une pilule et ça lui empêche le sang, ça lui coupe le cycle, elle n'a pas les règles. Enfin, si elle n'a pas les règles, elle fait siyam. هذا السؤال. قال استخدام الحبوب لمنع العادة ما ننصحها بذلك، ربما كان يوجد بعض الطب العربي يستطيعون أن يعطوا نساءهم قطعا للعادة. نعم شيخ يحيى يفيد حفظه الله أن في الطب العربي يزود ميتا تأخذ شيء سالوكوب، هذا أحسن أحسن سميوك سبيلول، سميوك سبيلول لأن سبيلول فيها ضرر كما سيأتي. حتى هذا لا يلزم، faut pas comprendre من هذا الكلام أنه يلزم كذا، لا لا فهم كلاس كلاس العادة ولو مم أبيك الطب العربي لا تستعمله يلاس العادة كما هي يلغط خطاب أفضل أفضل لا تكلف نفسها، لكن سي اللفه أبيك الطب عربي سأهون سأهون لأن سبيلول أنت تسبب الضرر شو سمين بس كي الضوء أنت أحيانا سي دي شوز شيميك أحيانا سي كذا après une longue période et un ضرر على la femme. وهذا معروف عندكم. قال قطعا للعادة وهذا قرأنا. قال وما فعل السلف هذا رضوان الله عليهم وفيهم أطباء. نعم السلف ils ont pas fait هذا. Ils ont pas fait هذا. Ils ont pas cherché à couper leur femme à chercher de couper العادة في رمضان. لا. Ils ont pris الرخصة. السلف ستأبعد الناس عن التكلف. الله لا خلق هكذا. Ils ont donné une رخصة. Ils n'avaient pas de takalluf. Ils essayaient de chercher pourquoi on va essayer de couper. Abadan. Ils font bila takalluf. Alayhim ridwanullah. Qalu fihim atibba. Thumma habs al-ada fihi dharar ala al-mar'ah. Fima dhakara al-atibba. Habs. Al-ada ya dharar. Lianna Allah azza wa jal khalaq hadha fi al-nisa li hikma. Falu fadr kubi ya dharar. Et anta dit que tu réfléchis pourquoi ce dharar. Limada. Anti, Allah t'a donné une rukhsa que tu ne jeûnes pas. Limada, tu vas aller couper le cycle hada, que ce soit avec des hubub, avec kada, avec kada. Tout le monde est en darar. Limada, tu kallifi nafsak. Limada. T'as aucune haja. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وعلى هذا لا ننصح بذلك. ولا نرى لها ذلك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. صحيح فعل عائشة أنها ألغت خطأ. فأنت أيها المسلمة لا تكلفي نفسك غطخط للصيام كتاموكي أكوز دي غن ولا يكلف الله نفسه للوسع أفضل. أما هذه البيلول فلا ينصح بها. كذلك البيلول pour empêcher de tomber enceinte, les pilules pour كذا. بعض النساء elles ont un إفراط كبير في هذا. لا من شيء يبقى عند البيلول ولا تدري المسكينة كيف سوف تمبليكي. Une petite pilule, elle t'empêche de kada. Un petit, il faut voir loin. Ça peut atterrir sur ton rahim, ça peut atterrir sur ton pat. La yusta'mal hada. La yusta'mal hada. Allah musta'an. Hada, ittihaf al-qira, safhat 392. Dakara shay zaid, ma dakara shay. ما ذكر هذه المسألة؟ لو ذكرها طيب، لأن هذه المسألة مهمة. الحبوب فلو ينبه، لو واحد منا اللي نبه طيب، لأن فتوى الشيخ يحيى موجودة. كذلك بعض العلماء أظن شيخ ابن باز شيخ ابن عثيمين تكلموا في هذا، فلو ينقل لو يعني نعم ينقل في الكتاب أحسن. فبهذا انتهينا من هذا الباب المهم. فهنا الشتي السبعة من أهل الأعذار. تفضلوا المراجعة. ونقبت واحد. الأول تفضل أبو بكر. ها؟ لا الأول لا. من دبيه دل دبي عندك. قبل هذا المريض من أهل الأعذار. ايوه بدوني ضابط المريض. سي با الى ام تي سوداع دو ان كارد اور خلاص. او الى مال مثلا ما ادري الى مال بواني الى مال هذا سي با ضابط لي للافطار. فما هو الضابط؟ ذكرناه. اي سي كوا سي كون كو لا مالادي ال امبيش دو فير صيام حتى هذا يصوم. فعند من؟ أحسنت. إذا حصل له مشقة فلا يحتملها أو يشد عليه فهذا لا يصوم. أما المرض اليسير يا أكل مشقة في الصيام مثلا يبغى يستشير بي مثلا يا دي بيرسون يزون مال الجنب يا دي بيرسون كذا إلى مرض لكن يبغى في الصيام كي مانج وكي مانج با عنده صبا غير يفيغا أصلا مرضي هذا يصوم. لكن الضابط سكي المشقة مشقة هذا يصوم. هذا يعني الذي عنده مشقة لا يصوم إليه معذور. لدوزيام هنا يفيد مسائل تحت المريض فلا نذكرها انتهى كفى ما ذكرنا. الثاني من أهل الأعذار أما أنا جوزي سيتي جوني غاجوتي أن لأن ممكن النمبر أنا جوني أن بلس كفو لأن من خاف على نفسه الهلاك من الجوع والعطش جلابي ميكم يعني نوع واحد فلا بأس. فتفضلوا بعد المريض المسافر. فالمسافر يجوز له الإفطار إلى من أهل الأعذار. أما مسألة الأفضل فماذا قلنا؟ الأفضل الصيام في الصبر. قد يقول القائل لكن غنوت حديث للبروفيت صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحه ايضا في الصيام اي سيتي افضل سيتي افضل اللي غطى في النبي عليه الصلاه والسلام. فماذا؟ نعم لكن النبي عبد الله بن رواحه ايضا شنو؟ ها؟ أحسنت. هذا مسألة المسافر المبنية على ثلاثة حديث أو أربعة. حديث عائشة أن أحد من الصحابة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه هذا الصحابي في زبوك تصيح فإلى موضي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصوم في الصفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صم وإن شئت فافطر. هذا ستموت أن الصيام تلشوا إما في السفر تلشوا إما الصيام إما الفطر صاغو بيان توا سي تو صوم طيب سي تفطر لا تصوم لا بأس. ثم حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. ستموت لو ميم كو بخومي حديث تلشوا. ثم تدو حديث كي مدخل أفضل. الحديث الأول حديث أبي الدرداء قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم أيام حر شديد حر شديد. قال أبو الدرداء ما كان منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فصمت أن في الشدة celui qui peut, celui que ça ne lui fait pas du mal, avant les sommes, comme il a fait le prophète et Abdullah ibn Rawaha. Et celui qui ne peut pas, ils ne sont pas, comme ils ont fait les autres sahabes. Al hadith al-rabi' fi al-sahihay, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan ughmi alay. Il a vu une personne ughmi alay. Il s'est évanoui. Al nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit machin hada. Il a dit ya Rasulullah ughmi alay. Aya nahu sa'im. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر أو الصيام في السفر. ستموت أن السلوك يكسر في المال ليس من البر الأفضل سكي موش. فهذه الحالة السفر تلشوا إما تموش تشوف الصيام إما تشوف الصيام سيسا الأصل ولو يطعي مشقة طوك تنفويا السلوك يجن لا ينكر على سلوك يموش السلوك يموش لا ينكر على سلوك يجن. لأنه ينرخ ça celui qui veut l'apprendre il apprend celui qui veut pas il apprend. لكن celui qui peut الأفضل سكيف الصيام كما نرى في دون الحديث الأفضل celui qui peut pas فلا يصوم celui qui peut pas le voyage il est dur il fait chaud لا يصوم لا يشق على نفسه. هذا الخلاصة في السفر. راجع توسي حديث كنا سيتي في الصحيحين كتاب الصيام الإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله اللي زا سيتي في عمدة الأحكام في باب مختصر. طيب كتاب الصيام في عمدة الأحكام إلى أقل من الأربعين النووية. الله أعلم يتخط حديثه وهكذا يتخط تندو حديث في عمدة الأحكام في كتاب الصيام. سيدي حديث سلوك اللي حفظ توت المسائل كونسيت التغم وتقدس حديث لأنه إلى مئة الأصل. فطيب الذي يحفظ هذا الطيب سيبلوبتيك الأربعين يعني الأربعين النووية مع زيادة ابن رجب يسقط حديث. أما هذا كتاب الصيام ينتخطن. فمثلا لو واحد شاك جوغ دو رمضان يحفظ واحد طيب يكومونس لو بروميي جوغ يحفظ لو بروميي صافا با لو بخون دو تون تانا بور 5 مينوت 10 مينوت ثم تسمي دوزيام جوغ توازيام جوغ على فان رمضان تا ابخي هذا الكتاب النافع هذا الكتاب النافع فينصح بالحفظ. سين عبادة سين عبادة لا تظن أن الحفظ سين بيغ دو تون أبدا أبدا. T'as 10 minutes, le reste tu peux faire du Coran. ينصح الإخوة بهذا. هنا وفي غير هنا. هنا وفي غير هنا. ثم بعد المسافر ماذا؟ هنا. العاجز. ما معنى العاجز؟ ماذا؟ لا يستطيع الصوم حتى المريض لا يستطيع الصوم حتى نعم ليس فيك القدرة بمشقة شديدة أو لا يستطيع مطلقا هذا العاجز كالشيخ الكبير والعجوز هذا لا يصوم. كيس كيف سي صوم با كيس كيف ينوري دي بوف كومين بوف Un par jour, c'est wajib. Ah, santa. Je commence à me servir de mes mains. Bada Abdelaziz. Servez-vous de vos notes. Bada, Bada l'Ajiz. Soual. نعم هذه اللي تعبوا المسافر تفضل بعد العاجز لا بروميير مساله كون ابري اليوم او انت تاخرت بالعربيه الحامل والمرضع اكتبي لي بالعربيه احسن فماذا a la peur pour son enfant, elle ne jeûne pas. Indaman. Ida khafat ala nafsiha ou ala al-janin ou ala al-walad al-murdi'a hada fa la tasoum. إذا خافت إذا شق عليها هي أو خافت على الولد لا تصوم. Si elle a pas peur pour le ولد, ça fait rien au ولد. مثلاً, elle est au début de la grossesse et هي elle a la capacité de tasoum. La génération d'avant nous, nos mères, elles meskinat, elles connaissent pas ces ahkam. Elles avaient des grossesses de 8 mois, elles faisaient siyam fi ssayf. صحيح. Elles faisaient siyam fi ssayf. Et elles avaient des grossesses ahyanan de 8 mois. Wa tasbir. Lan al-jahl. Tashq 'ala nafsiha. La génération 2010, elle a 1 mois, c'est l'hiver, elle est en pleine forme et elle te dit qal cheikh fulan. La la yanbaghi. Tu peux faire siyam wala cheikh fulan qal. Siyam c'est siyam, si tu as la capacité. تغيرت الأحوال. أما نومير أزافي دي الصبر السلف إي أزافي الجهل الخلف. صحيح صحيح نومير أزافي فضل كبير جدا أزافي الصبر. تتعجب بس لا ديفورس تو بارل جامي. أزافي دي تيرو أحيانا في الدار. أما الآن إن مسألة صغيرة أل تو بارل الطلاق. أحب الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. ما حال ذا الحديث؟ أحب أو أبغض الحلال عند الله الطلاق. ما حال الحديث؟ إلى ضعيف. أما نومير مثلا مسكينات الكونسيني ضعيف صحيح بغل الطلاق ستي من أشد المحرمات. فسبس الطلاق إليك كثير طلاق إليك قليل. أسأل الله عز وجل أن يحفظهن ويهديهن. قال بعد هذا المجنون. فماذا على المجنون؟ C'est comme si tu expliquais le dard. Tu dis, elle est un peu plus de temps, elle est un peu plus de temps. Répète ce qu'on a dit. Elle est un peu plus de temps. Elle est un peu plus de temps. Elle est un peu plus de temps. Si il retrouve la raison, elle est un peu plus de temps. Ahsan, si il retrouve la raison, ce qu'il a manqué, il ne le rattrape pas. Et il est un peu plus de temps. أحسن لأنه إلى الشروط. باب يوسف وطاطا اليوم الحائض والنفساء. فماذا لماذا لماذا لماذا بكت في السحرة؟ لأن عائشة قالت كنا نؤمر بالقضاء في الصيام ولا نؤمر يعني بالقضاء يعني بالصلاة. هذا فلا يجوز لا يجوز بالإجماع لا يجوز. كذلك حرام لأن الإجماع إلى موقف هذا مخالفة الأدلة. مخالفة الأدلة أن المرأة الحائض والنفاس لا تصوم ولا تصلي لا يجوز لها. سيبا واحدة لديش القدرة أنا جو بو سا مفي با دمال. لا ولو جو بو سي حرام لا يجوز. فهذا الباب إلي مهم يا جماعة. هذا الباب إلي مهم لأن كثير من الناس يزون دي سؤال في هذا. شو مالات مون بيغ إلي فيو مون فخير إلي مالات كذا. فلا بد تعرف هذه الأمور. يسبك كي راجع هذه المسائل فإسقى على خير في هذا الباب. تفضل فؤاد. صفحة ماذا؟ 167. أحسنت. أن المجاهد ماذا؟ أحسن. فالمجاهد يجوز له أن يأكل. نعم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. أحسنت. هذه والله غازل أن المجاهد في سبيل الله صحيح إلى بزوت قوة لأن الصيام أحيانا خاصة في أيام الحر كذا الإنسان يضعف. رنكونتخي العدو في هذا الحال من الحكمة أن الإنسان يعني يأكل. يا حديد والفطر أقوى لكم وقول الله عز وجل أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أحسنت المجاهد في سبيل الله. قال تاسعا نحن نتوسط ورمت ثامنا المجاهد في سبيل الله اتحاف الأنام صفحة 167. وللمناسبة le fait de travailler c'est pas un udr ou le fait de faire du sport c'est pas un udr. بعض الزائرين ils font des fatwas les بعض الناس c'est un sportif de haut niveau مثلا il fait une fatwa udr انه ياكل او يشرب. اولا ce sport de haut niveau لا يخلو من المعاصي لا يخلو اما اختلاط اما la tenue اما او il peut pas faire salat. فالمسلم يبتعد من هذا اصلا في الصيام. Ça c'est pas du udr. Al-udr il est fil jihad. La jihad c'est une ibada. Il n'est pas en train de courir derrière un ballon. Hada. Hada il est fi sabilillah li i'la kalimatillah. Fa ila udr. Ila udr. Amma wahid il court derrière kada ou il ba'd af'al majanin fa c'est pas des a'dhar hada. Kadhalik l'amal c'est pas udr. C'est pas udr. Al-amal celui qui travaille il fait le siyam. إذا شق عليه أو يتم مالاد يغن dans les autres مسائل. أما le travail en lui-même, au début, il n'a même pas commencé la journée, il dit moi je travaille, je mange, لا يجوز. السلف, ils avaient des أعمال كبيرة, ils faisaient le siyam. Tout ça, c'est pas des عذاب. Le sport, le travail, le مادري, بعض الناس, ils ont des choses عجيبة, il a un entretien, il a كذا, il se permet des choses. لا يجوز لك. أنت عبد لله, عز وجل. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فانت مخلوق لهذا. Et les choses, les a'dhar, ils viennent après. Quand une femme tombe enceinte, une personne tombe malade. Non. Ça, il veut faire siyam, ثم il a udr et l'empêche. Amma le travail, ou le sport, ou tout ça, c'est pas des a'dhar. Tout ça, c'est pas des a'dhar. Amma le sport, c'est. Le sport, il y a des zamans, comme vous le savez, خاصه le sport de haut niveau. Il est là, il y a khloum dans le marasim. Imma akhtalat, imma ça insulte, imma ça se bat, imma tu peux te blesser, tout ça c'est la yajouz. Fait l'islam. Amma celui qui fait du sport tout seul, يعني, et il respecte le salawat, et il a une tenue shar'iyya, hada yajouz là. Si ça lui fait du mal dans son siyam, il fait pas le sport pendant le siyam. Amma wahid dit là, j'ai envie de faire du sport et il coupe son siyam, là, c'est pas une chose darouriya. C'est pas une chose darouriya. Le sport, si t'as envie d'en faire, t'en feras le soir. Et hâte à le sport, il y en a besoin, il ne doit pas prendre de waqt. Et un tas dans sport, mais une niya. C'est sport l'Allah, écarte-toi de la ma'asi, écarte-toi de la mixité, mets une tenue shar'iyya. Tu peux faire du sport en qamis. Là, Tartar Belkoufar, ils ont fait des choses, ça, yani des tenues, ça c'est kalam farigh. Salaf, ils faisaient le jihad en qamis. Et ils ont pris des douals. Tu trouves un temps, c'est un farig, il met une tenue, c'est un farig, il n'arrive pas à courir 5 mètres. Sahih. Marrat ma'ana qissat Salamat ibn al-Akwa, vous vous rappelez de Sahih Muslim, il a couru min al-Fajr ila al-Maghrib, derrière l'adou. Et il les visait à l'arc. Salamat ibn al-Akwa, al-Sahabi, pieds nus, du Fajr au Maghrib, sous un soleil de plomb, comme yaqulu. Il y en a, c'était à Mecca ou à Medina. Et min al-Fajr ila al-Maghrib. هكذا يتصحاب الصحابه لكن ستيكوست لله. اما تشوف فارغ في السبورتيف دو اونيفو اي الي غامبلي مخالفات فلا يجوز له. ننصح الاخوه يسكح دو هذا يا با فائده فدو سبور طيب لك شوف ان فوتينغ تو سول او قميص اي tu fais ça entre deux salawat et de temps en temps pour ta santé et tu mets niya انك tu fais ça pour ta santé pour te rapprocher d'Allah pour ça te faciliter طلب العلم ça te faciliter العباده طيب تبقى جوع هذا السبور اللي طيب. أما واحد يبقى يكدي فرغ يبقى أصحاب الفسق إذا سلت إذا بات إذا انت تقوم يدد تسا هذا سنضرر عليك يا أوكم بيان تقطوع يا أوكم بيان خلاص وباس تراويح واحد عنده شيء في هذا يلا وباس صلاة تراويح هنا فيني أهل الأعذار. باب صلاة التراويح هنا فيني أهل الأعذار. صلاة التراويح الآن نحن هنا فيني لجنة الصيام هنا في السحور هنا في الفطر هنا في entre les deux ce qui annule هنا في les personnes qui sont excusées de ne pas faire cette journée. الآن on est arrivé au soir وفي ليلة في ليالي رمضان ينسن عظيمة في صلاة التراويح. التراويح سميت التراويح كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله، سميت التراويح لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل أربعة ركعة أو بين كل ركعتين كذلك. هذا من الملخص الفقهي، تراويح أي فيها استراحة، والصلاة أصلا ستعطي راحة للمسلم قوي الإيمان، سنراحة فقل. قال عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال. فهذا فالصلاة التراويح المسلم إذا تخبض لذة أي تخبض قو هو صلو غبوز، يتقرب إلى الله، يكثر من الدعاء في السجود، يكثر من التسبيح والتحميد في الركوع وهكذا. سي بو الونجي القيام الا ف. فالصلاه عباده عظيمه، عظيمه جدا، وفضلها فضل هذه الصلاه معروف ومشهور. قال عليه الصلاه والسلام من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث متفق عليه. من قام رمضان أي سلوك في قيام رمضان إيمانا واحتسابا أي مخلصا لله محتسبا للأجر، il fait pas ça parce que c'est une coutume، il fait pas ça parce que فلان يبقى على مسكي avec lui أو pour que les gens disent il صلي أبدا، لا، il fait ça إيمانا واحتسابا لله، هذا غفر له ما تقدم من ذنب، الله lui pardonne ses péchés. وقال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. celui qui fait قيام رمضان avec الإمام، il commence avec l'imam، il finit avec l'imam، فهذا كتب له قيام ليلة. s'il a fait un tarawih d'une heure ou de deux heures، c'est comme il a la récompense de celui qui a fait toute la nuit. هذا أجر عظيم. الحديث إلى الصحيح. أما حكمها، حكمها ف أي صلاة التراويح سنة، سنة سبا واجب لكن سنة. قالت اللجنة الدائمة وفقهم الله التراويح سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، وفعل الصحابة لها مشهور، وأول من جمعهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله تعالى عنه، وهو خليفة وهو من الخلفاء الراشدين، ولا يذكر التراويح إلا ولا ينكر، قال ولا ينكر التراويح إلا أهل البدع من الرافضة. الناس عجيب تأتيهم شبه في هذا أنه يبقى التراويح، أعوذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام رمضان الليلة الأولى الناس اجتمعوا au début il n'y avait pas beaucoup de personnes les anais n'étaient pas au courant la deuxième nuit اجتمعوا أكثر la troisième nuit امتلى المسجد. Ça ne serait pas une sunna, le prophète sallam, aslan, il ne l'aurait pas fait. Et il l'aurait arrêté le premier ou le deuxième jour. Lakin le prophète, il a arrêté le troisième jour, et Allah, il a vu 4 tannas. Et il a eu peur qu'elle devienne obligatoire. Enfin, il a arrêté. Et il la faisait chez lui. Il la faisait chez lui. Tumma, بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, Omar, il a vu que les gens ils sont dispersés. واحد, il faisait salat à 4 هنا, واحد à 5 هنا, واحد, il faisait tout seul. Omar, il les a rassemblés derrière un imam واحد, Ubay ibn Ka'b. رضي الله عنه. لأن عمر سافقيه إلى كومبخي أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى فرسمبلي لجان مخافة أن تفرد لأن الوحيد صدر. أما في زمن عمر أبقى لا مغضب صلى الله عليه وسلم انتهت هذه العلة سفيني. فيجوز الاجتماع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام سموتك سصلا جماعة، من قام مع الإمام حتى ينصرف سموت كالمسلم في الصلاة وراء الإمام في التراويح أفضل له، يجوز كلا في توصل جيلبي، لكن الأفضل في صلاة الجماعة، أفضل في صلاة الجماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر والسلف. فلا عبرة بما ينكرها كما قالت اللجنة الدائمة الروافض والجهال. فالأفضل في المسجد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله صار المسألة هل صلاة التراويح سميو في البيت أو في المسجد؟ قال الشيخ الفوزان حفظه الله صلاة التراويح في المسجد هي السنة أو هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وصحابته الأكرمين وعليه عمل المسلمين سلفا وخلفا وهو أفضل من فعلها في البيت انتهى من المنتقى فتاوى الشيخ الفوزة. وهذا قول عدد من أهل العلم منهم الإمام العلامة محدث العصر الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فالأفضل الصلاة جماعة الأفضل. إيه سبا واجب سبا واجب celui qui peut pas la faire في البيت celui qui peut pas la faire يعني فسنة سنة. لكن الأفضل الإنسان يبخفت من هذه الأجور. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأيها المسلم لا تحرم نفسك على الخير. بعض الناس dès qu'ils entendent سنة c'est pas obligatoire الشيطان يأتي il dit c'est pas obligatoire. يا أخي profite-en. Profite-en. Tu sais pas si tes wajibat sont maqboula. Tu sais pas comment tu vas finir. هذه النوافل on avait donné une فائدة عظيمة في الأربعين النووية. فائدة النوافل on avait cité 4 points ou 3 points. عندما on avait dit أن النوافل il y a 4 فوائد فيها. الأولى أحسنت أنها من أسباب محبة الله عز وجل. الدليل لا يزال عبدي يتقرب أحسنت لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا سمهم. وإذا أحبك الله عز وجل فستصبح الخير ستصبح في خير في الدنيا والآخرة. الثاني إذا نقص النقص إذا حصل النقص في الواجبات نعم تجبر بالنوافل. أحسن أن السلوي كان مو في الواجبات فسيكمبليتا بك النوافل. وهذا هذه سن فائدة عظيمة. شبه بغى النقص مثلا في عند صلاة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة كذا فأبك النوافل شكمبليت بإذن الله عز وجل. كذلك يا موك إن أو دو كذلك ماذا؟ أنا أحسن سياج ونافدي السياج أي سياج للفرائض أي البروتيج للفرائض. لأن السلوك في النوافل من باب أولى إذا فعل الفرائض. السلوك حافظ على النوافل من باب أولى إذا حافظ للفرائض. فتتخو مثلا سلوك في قيام رمضان تراويح تبقى تخوفي من أشد الناس حرصا على الفرائض. أما سلوك كما ستوشي دون النوافل اللي في بلو إذا كما ستوشي في الفرائض. لأن الإنسان لا ضعيف إلى ضعيف. أما في النوافل سانسياج سن بروتكشن بور الفرائض. وغير ذلك ذكرناه في ذلك الدرس الأربعين النووية. رادع شرح الشيخ عبد الرزاق وفقه الله لفتح القوي المتين أي شرح الأربعين النووية للشيخ عبد المحسن حفظه الله. صنفيس الشيخ عبد الرزاق إلا شرح وعند الحديد كوناسيتي ذكر هذه الفوائد. هذا أقرب مرجع الذي يذكر. بقي مسألة يوفيني الدرس أبك سي عدد الركعات. عدد الركعات أي كم بيان كم في صلاة التراويح كم بيان يد ركعات. تعلمون أن هذه المسألة فيها خلاف كبير خلاف واسع بين أهل العلم. إسا خلاف لقوي كلا الطرفين يزول أدلة. الدليل يدو قول مشهور يعني أن قول دي تو ديباس با 11 ركعة أو 13. لأن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح القيام بركعتين خفيفتين ثم يفزي 11 صافي 13 صافي 11 بلس لي دو كون أغاجوتي في حديث ابن عباس. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. الحديث اللي صحيح هذا سقول كومنديق سأص وسأدلة سوكي ديز شو ديباس با 11 أو 13 سيجو غاجوت لدو خفيف. وهذا سقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله والشيخ مقبل وشيخنا يحيى حفظه الله. يعني قول ثاني يقولون أنه الأفضل ستفير لي 11 لكن لا مانع كي تو غاجوت تو في 13 أو تو غاجوت 15 17 إلى آخره أو لشيفخوبير 16 18 22 إلى آخره. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل متنا متنا أي صلاة الليل 2 2 2 2 إلى آخره. لكن الصحيح هو القول الأول، لأن صلاة الليل متنا متنا سحديث مقيد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتباسي با 11 أو 13. إجمع بين الأدلة on dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était passé par 11 et il faisait 2 2 2 2 2. Maintenant, maintenant, maintenant, هذا الجمع بين الأدلة. أما le fait de dépasser 11 ركعة فالصواب أنه يعني يقتصر ويختصر على هذه على هذا العدد. هذا القول الصواب. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله اقتصاره صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة دليل على عدم جواز الزيادة عليها. Ça serait يجوز de rajouter à les 11 ou les 13, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait. Lakin Aïcha a dit, fi Ramadan ou fi ghayr Ramadan, il ne dépassait jamais ce nombre. Enfin, ça montre que le fait de le dépasser, ce n'est pas sunna. Hada al-afdal. Et on continue après la dame. هذا القول الصحيح أننا أولى أن المصلين يعني يبخي با بلو دو 13 يكمس بار دو خفيفة كما في حديث ابن عباس ثم لي 11 ركعة المذكورة في حديث عائشة. أما قوله متنا متنا فهذا يعني يفسر لا فاسون تفغ لي 11 أو لي 13 هي دي زوت فاسون. وثبت كيفيات أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui veut le mazid, yaqra risala Cheikh Al-Albani fi Tarawih, fa c'est une risala jayida jiddan. Kadhalik Cheikh Yahya dhakara hadhihi al-mas'ala fi Ittihaf al-Kiram. Qala al-thabit min hadith Aisha radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alayhi wasallam ma zad fi Ramadan wala fi ghayrihi ala 11 rak'ah wa qad kana yaftatih أي هو عليه الصلاة والسلام قيامه بركعتين خفيفتين كما في حديث ابن عباس فتصير 13 ركعة. هذا سلسلة خلاصة اتحاف الكرام صفحة 381. هذا السلوي كان السؤال يتفضل أو نقف هنا، باقي قليل، باقي ليلة القدر الاعتكاف إن شاء الله ضيفير دمان سيونبو زكاة الفطر إيه زكاة الفطر والعيد. فإن شاء الله سوف دمى وفيني بإذن الله سامدي دمى أبقى العصر دمى أبقى العصر سامدي سيس رمضان أبقى الظهر الشك entre dimanche lundi خلاص فسامدي سي الشك entre dimanche et lundi فسامدي comme d'habitude. يوم الشك لا يجوز صومه. pour les frères qui font صيام شعبان أو كثير من الشعبان صيام الشك فسي الشك tu sais pas si c'est Ramadan là فلا تصوم. يلا إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.